الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد كان مجلس الأمس عن الحديث كان مجلس الأمس عن تفسير سورة الفاتحة، فاتحة الكتاب أم القرآن، السبع المثاني، الرقية، وهي كما قال عليه الصلاة والسلام النور. وقد جاء عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا، يعني صوتا كصوت الباب إذا فتح، فقال جبريل: يا محمد، هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك لم ينزل قط إلا اليوم، فجاء الملك فقال فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: أبشر بنورين، أبشر بنورين أوتيتهما، لم يؤتهما نبي قبلك، لم يؤتهما نبي قبلك. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. فاتحة الكتاب لم يؤتهما نبي، أو لم يؤتاها نبي، وعند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان ولا في الزبور ولا في الفرقان مثل فاتحة الكتاب. إذن فاتحة الكتاب خير السور وأفضل السور وأعظم السور، ولذلك لعظمتها كما مر بنا صارت ركنا من أركان الصلاة، فلا صلاة لمن لم يقرأ بها. وذكرنا أنها مفتتحة بالحمد بالثناء على الله، ومختتمة بالدعاء، ثم يقول الإمام والمأموم والمنفرد آمين، يعني اللهم استجب. ويقول ذلك جهرا لا سرا، إذا كانت الصلاة جهرية سواء كان إماما أو مأموما. والجهر بآمين خلف الإمام شيء متأكد، وهو مما يغيظ اليهود، كما قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على التأمين وعلى السلام. وعند أحمد عن رجل من أصحاب النبي أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إنهم قوم حسد، يعني حسدة اليهود، ما حسدوكم على شيء أفضل مما حسدوكم على ثلاث: السلام والتأمين وإقامة الصفوف. وسند لا بأس به. إذن السلام والتأمين خلف الإمام وإقامة الصفوف عند الصلاة. وعلى هذا فالإنسان يجهر بآمين ويتعبد الله عز وجل بهذا الجهر. وقد مر بنا رواية ابن ماجه: فيرتج بها المسجد، وكان عليه الصلاة والسلام كما مر بنا يرفع بها صوته. وقد ذكرنا عند قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أن هذه الآية سر القرآن، أن هذه الآية سر الفاتحة، كما أن الفاتحة سر القرآن، وهي دعاء من أنفع وأنجع الدعاء. وفي ضمنه تبرؤ الإنسان من الشرك ومن الرياء، فإذا قال إياك نعبد تبرأ من الشرك وتبرأ من الرياء، وإذا قال إياك نستعين تبرأ من داء الكبر، وكأنه طرح بين يدي الله معلنا الاستسلام، معلنا الضعف، معلنا أنه بحاجة ماسة إلى الإعانة. ومن هو الإنسان إذا لم يعنه الرحمن؟ لا شيء، ضعيف مسكين، وإن افتخر وتظاهر بالقوة فيبقى ضعيفا، أصله من ماء مهين. وقد ذكرنا حديث بالأمس، حديث عبد الله بن مسعود، حديث ابن عباس عند الترمذي، وأن الإنسان إذا سأل يسأل الله، وإذا استعان فليستعن بالله، وليعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله عليه، ولو اجتمعوا على أن يضروه لم يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. إذن هذه الفاتحة فيها الدعاء، فيها الثناء، فيها الاعتقاد الصحيح للمسلم، وفي ضمنها توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ويقال لهما توحيد القصد والإرادة والضرورة. فالإنسان يوحد الله ربا ويوحد الله إلها غصبا عنه، ضرورة واضطرارا، طوعا أو كرها، وأما توحيد الأسماء والصفات فهو توحيد العلم والخبر والمعرفة، فهو توحيد علمي خبري معرفي يؤخذ عن طريق المعرفة، يؤخذ عن طريق الطلب، يؤخذ عن طريق الخبر. أما توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية لا يحتاج إلى خبر ولا يحتاج إلى علم ولا يحتاج إلى معرفة، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ومن السخف العقلي والسذاجة الفكرية أن يبحث الإنسان عن دليل أو برهان ويجعله معولا ويجعله هو الفيصل على وجود الله عز وجل. فالله عز وجل إلها وربا لا يحتاج إلى دليل، بل هو الدليل على وجود الأشياء. أرأيتم لو أن شخصا جاء وقال ما هو الدليل على وجود النهار؟ واحد يمشي ويشتغل وقال لشخص آخر ائتني بدليل على أن النهار موجود، ماذا يقال لهذا السائل؟ يقال له أفقدت عقلك؟ كيف تسأل على الدليل على وجود النهار؟ فكذلك الدليل على وجود الله لا يحتاج إلى دليل. وجود الله إلها، وجود الله ربا لا يحتاج إلى دليل. الله هو الذي يوجد الأدلة ويثبت الأدلة. فتسأل الله أن يبصرك ويعينك. ثم ننتقل إلى تفسير سورة الإخلاص. وهي ثلث القرآن، فإذا كانت الفاتحة والقرآن كله فقل هو الله أحد ثلث القرآن، كما جاء عند مسلم وعند البخاري، أو عند البخاري ومسلم من طريق عائشة ومن طريق أبي سعيد ومن طريق أبي هريرة رضي الله عنه. قد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد عند البخاري، وقد سمع رجلا يقرأ بقل هو الله أحد، فقال عليه الصلاة والسلام إنها لتعدل ثلث القرآن. وقد بينا هذه الأحاديث كلها برواياتها وبألفاظها، ولكن هنا نشير إليها إشارة عابرة، إشارة سريعة. وفي حديث هريرة عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام احشدوا لي فإني سأقرأ عليكم الليلة ثلث القرآن، فقرأ بقل هو الله أحد. فقل هو الله أحد سورة عظيمة، سورة محبوبة. لماذا؟ لأن فيها صفة الرب سبحانه، فالله يحبها. وقد جاء عند الشيخين بن حدي عاشر رضي الله عنه أن رجلا كان يقرأ في كل ركعة مع فاتحة الكتاب والسورة يقرأ بقل هو الله أحد، ولما ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لماذا فعلت هذا؟ قال لأن صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال عليه الصلاة والسلام أخ فإن الله أحبك كما أحببتها. وفي لفظ أخبروه بأن الله يحبه كما أحبها. وفي لفظ وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام حبك إياه أو حبك إياها يعني سورة الإخلاص أدخلك الجنة أدخلك الجنة. فحب سورة الإخلاص يدخل الجنة. وقد جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد فقال عليه الصلاة والسلام وجبت. قال يا رسول الله وما وجبت؟ قال الجنة يعني وجبت له الجنة. وفي حديث معاذ بن أنس الجهني عند أحمد من قرأ قل هو الله أحد بسند لا بأس به من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة سهلة وميسرة وبسيطة وفي ضمنها العظمة وفي ضمنها الفضل العظيم كيف لا، وفيها صفة الله. وقد جاء عند الترمذي من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين وهذا في سبب نزولها أتوا الرسول عليه الصلاة والسلام فقالوا صف لنا ربك صف لنا ربك. وفي حديث ابن عباس عند البيهقي انسب لنا ربك. فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام إذا سألكم أحد عن الله فقل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقد كان يحبها الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأها في صلاة الوتر كما جاء عند أبي داود من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وبحديث عائشة وفي حديث غيرهما. وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ بها دبر كل صلاة كما جاء في حديث عقبة بن عامر عند الطبراني. وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ بها عند كل نوم يقرأ بها ويمسح وينفث بيديه ويمسح رأسه ووجهه وما أقبل من جسده. وكان عليه الصلاة والسلام يرقي بها كما جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها. فإذا مرض مرض أو اشتكى كان يرقي نفسه بقل هو الله أحد. وكان إذا اشتكى أحد من أهله ينفث عليه بقل هو الله أحد. وقال لعبد الله ابن خبيب الجهني قال له قل هو الله أحد أو قال ماذا أقول؟ فقال قل هو الله أحد الله الصمد أو اقرأ بقل هو الله أحد والمعوذتين إذا أصبحت وإذا أمسيت 3 مرات تكفيك من كل شيء. والحديث عند أبي داود بسند جيد. إذا قل هو الله أحد لها مكانة عظيمة ولها منزلة ومرتبة عالية فيحفظها المسلم ويقرأها ويكررها ويتأملها ويتعبد الله عز وجل بها. قل هو الله أحد يعني واحدا لا شريك له. الله الصمد يعني الذي تصمد له الخلائق لحاجتها إليه. وقيل السيد الذي بلغ كمال السؤدد والشريف الذي بلغ كمال الشرف والعظيم الذي بلغ كمال العظمة والحكيم الذي بلغ كمال الحكمة. وقيل الذي لا جوف له لأنه ليس بحاجة إلى أكل ولا إلى شرب. ولذلك قال سبحانه وتعالى الله الصمد لم يلد ولم يولد. فمعنى الصمد معناه على هذا فالذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا معنى الصمد، لم يلد لم يأتي بولد من ذكر أو أنثى. فالمشركون يقولون مثلا الملائكة بنات الله، وقد قال تعالى أصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. ويقول اليهود عزير ابن الله، وتقول النصارى المسيح ابن الله. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. فالسماوات كانت تتفطر من عظمة هذه المقولة، وتكاد الأرض أن تنشق من بشاعة هذه المقولة، وتكاد الجبال أن تنهد وأن تندك من بشاعة هذه المقولة. دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، ليس بحاجة إلى ولد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. جعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. فالمشركون خرقوا له بنات، واليهود والنصارى خرقوا له بنين، والمشركون جعلوا له شركاء الجن، والله عز وجل ليس له شريك. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة؟ فهو ليس بحاجة إلى ولد، وليس بحاجة قبل ذلك إلى زوجة. فالله الخالق الخلاق بديع السماوات والأرض. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، هو الغني، له ما في السماوات والأرض. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فاليهود والنصارى والمشركون عندما يقولون أن لله ولدا أو بنتا فهذه كلمة بشعة، ليس العقل النظيف، العقل السليم يبقتها فحسب، بل تبقتها حتى الجمادات من السماوات والأرض والجبال ونحوهما ونحوهم. وهناك نوع من النصارى يقولون المسيح ليس ولدا لله، وإنما هو الإله نفسه. ومن أيضا من النصارى وهي فرقة ثانية تقول المسيح ليس هو الله وحده بل له شركاء، المسيح ومريم أمه والله. فيا عجبا، المسيح عبد وأمه عبدة من عباد الله وأمة من إباء الله، لقد كفر الذين قالوا إلا الله هو المسيح ابن مريم، والمسيح نفسه وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا الله، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فهو عبد الرسول، وأمه يعني مريم أيضا أمة من إباء الله، وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. فعيسى بن مريم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويقضي حاجته من بول ومن براز، وأمه كذلك، ويعتريهم الضعف وتأخذهم البأساء وتأخذهم الضراء. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فآدم خلق من دون أب ومن دون أب، وأما عيسى فخلق من دون أب، خلق من أب. فأيهما أحرى على مذهب النصارى أن يكون إلها، آدم أم عيسى؟ على عقيدتهم الفاسدة يكون آدم لأنه خلق من دون أب ومن دون أب، لكن الخلاق هو الله الذي خلق آدم من لا شيء وخلق عيسى من أب. الله الصمد لم يلد ولم يولد. قد جاء عند أحمد وعند البخاري بن حبيب رضي الله عنه قال الله عز وجل شتم ابن آدم أو يشتم ابن آدم، يقول اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفءا أحد، ولم يكن له كفوا أحد، يعني لا نظير له ولا ند له ولا شبيه له. هل تعلم له سبيا. فالله جل وعلا يخبرنا عن حاله ويصف لنا نفسه ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فمن في قلبه مرض يهلك، فالقلب المريض يهلك حتى ولو نزلت عليه آيات محكمات واضحات. وأما القلب الصحيح السليم فتنزل عليه الآيات حتى ولو فيها متشابهات، وحتى لو لم يستوعبها عقله يسلم ويستسلم وتزيده إيمانا. فنحن نستقبل هذه الآية وهذه الآيات وهذه السورة، نستقبلها، وكل مسلم وكل مؤمن يستقبل هذه الآية وهذه السورة فيفرح بها ويحفظها ويتعبد الله بها ويستسلم لمضمونها. ثم ننتقل إلى سورة الفلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. كان عليه الصلاة والسلام يتعوذ بهذه السورة لما نزل، هي وسورة قل أعوذ برب الناس، وتسميان بالمعوذتين، بالمعوذتين. وإذا قيل المعوذات بعض العلم يدخل معها بقل هو الله أحد، فبالمعوذتين كان عليه الصلاة والسلام يتعوذ بهما. فقد كان عليه الصلاة والسلام قبل نزولهما كما في حديث أبي سعيد عند الترمذي كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الجان، يعني من الجن، وعين الإنسان. فلما نزلت هاتان السورتان ترك هذا الدعاء وجعل يتعوذ بهاتين السورتين وترك ما سواهما. وقال كما في حديث عقبة بن عامر وهو عند مسلم قال له: ألم ترى آيات أنزلت علي الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وقد نزلت كما جاء عند أبي داود من حديث عقبة بن عامر نفسه: وقد أخذتهم ريح وظلم في ظلمة شديدة، فأنزل الله عز وجل هاتين الآيتين وقال: يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما. ولما حضرت صلاة الصبح قرأ عليه الصلاة والسلام بعد الفاتحة في الركعة الأولى بقل أعوذ برب الفلق، وفي الركعة الثانية بقل أعوذ برب الناس. وقد كان عليه الصلاة والسلام يرقي نفسه بهما كما جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها كان إذا اشتكى كان ينفث في يديه ويقرأ بقول أعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس ويمسح جسده عليه الصلاة والسلام. وكذا إذا مرض أحد من أهله، وكان أيضا إذا أراد النوم كما جاء عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها كان يقرأ بقول أعوذ برب الفلق وقول أعوذ برب الناس وينفث في يديه فيمسح وجهه رأسه ثم وجهه وما استقبل من جسده. قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ رب الناس. وقد أوصى عليه الصلاة والسلام عبد الله ابن خبيب الجهني أن يقرأ بهما أو يقول يقرأ أو يقولهما إذا أمسى وإذا أصبح. فقال اقرأ بقل هو الله واحد وقل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس إذا أصبحت وإذا أمسيت ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. قل أعوذ برب الفلق وقل هذه الكلمة معتبرة. وقد قال زر بن حبيش كما جاء عند البخاري لكعب أبي بن كعب إن أخاك ابن مسعود يقول أعوذ برب الفلق فقال أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لي فقلت. يقول أبي بن كعب فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك عبد الله بن مسعود بدأ يقول كما قال أبي بن كعب. فإذا قل هذه من القرآن ومن أنكرها فقد كفر وليس من الإسلام في شيء. قل أعوذ برب الفلق. والإنسان يتعوذ بالله من كل شيء من كل شيطان من كل مضر. قل أعوذ برب الفلق. والفلق الصبح كما قال تعالى فالق الإصباح. وقد يقال الفلق اللي هو الذين هم الخلق من إنس وجن وحب وجماء وحيوان ونبات كما قال الله عز وجل فالق الحب والدواء. وقال علي بن أبي طالب كما عند مسلم والذي فلق الحبة وبرأ النسبة. فكل إنسان فلق. فأنت يا أيها الإنسان فلقت فكنت إنسانا. وهذه الشجرة فلقت من حبة وكل إنسان فلقه الله عز وجل فأوجده. فأنت فلقت من ماء مهين. ماء أبيك وضع في رحم أمك فنفخ في هذا الماء نفخ فيه بعد أن تكون من بويضاته من بيضته. فهذه البيضة أو هذه البويضة انفلق منها إنسان ثم نفخ فيه الروح. وهكذا النباتات وهكذا كل خلق من مخلوقات الله. والإنسان يتعوذ يقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. من هو الشر من خلق الله؟ إبليس. فالإنسان يتعوذ من إبليس وإبليس أصل الشر. وغيره يأتي فرعا فرعا عن أصل. فالإنسان يتعوذ من إبليس ومن ذرية إبليس ومن أتباع إبليس. من ذرية إبليس من الشياطين ومن الجن ومن أتباع إبليس من الجن والإنس. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. غاسق إذا وقب. قال عليه الصلاة والسلام لعائشة وقد نظر إلى القمر وعد الترمذي يا عائشة هذا الغاسق إذا وقب. ومعنى وقب يعني نزل أو غاب والله أعلم أن المقصود أن الإنسان يتعوذ من الليل المظلم من الليل المظلم وليس من الليل الذي فيه القمر مضيء، وإنما يتعوذ من الليل إذا غاب القمر، لأن الدنيا تظلم، وبالتالي فلربما يحجب عليك وحش من حيث لا تشعر، ممكن أن يهجم عليك شيطان من الإنس من حيث لا تشعر، بل ربما من الجن، ولربما زحف عليك حشرات سامة من حيث لا تشعر. المهم أن الإنسان يتعوذ من الليل، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، النفاثات، وأيضا من النفاثين في العقد. لكن النفاثات ذكرت النفاثات وهي النساء، لأنهن الأغلب في التعامل بالسحر، فإنهن ينفثن في العقد من الشعر ونحوه، ثم بعد ذلك وهن يتعاملن مع السحرة، فالجن والشياطين عندما يتعاملون مع النفاثات يطلبون منهن العهد والميثاق، وذلك عن طريق العقد، فتنفث أو ينفثون في الشعر ثم يعقدونه، وكل عقدة بمثابة الميثاق والعهد. فيؤخذ من شخص بشعره أو من أجزائه أو من ثيابه، ثم بعد ذلك ينفثن فيه بحضرة الشياطين، فيحصل الأذى للمحسود. من شر النفاثات في العقد، فالإنسان يتعوذ من السحرة ومن الساحرات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث الرويفع وهو عند أبي داود، قال: من عقد لحيته فأخبروه أن محمدا بريء منه، لأنه تشبه للسحرة والساحرة. والذي يعقد لحيته أو يوجد قد وضع له سحر، وهذا شيء مشهود ملموس، فلا تعقد اللحية. ومن شر النفاثات في العقد والسحر له حقيقة أحيانا، والغالب فيه أنه تخييل، هذا الغالب، لكن قد يكون له حقيقة، وهذه الحقيقة ما أسهل ما تتلاشى وما أسهل ما تذهب، فالمسحور سهل أن يفك سحره متى ما عولج بالقرآن، متى ما عولج بالوحي. والرسول عليه الصلاة والسلام سحر فرقاه فأتاه جبريل كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم كان يرقيه إذا اشتكى ويقول بسم الله يبريك من كل داء يشفيك من شر نفس أو عين حاسد أو من حاسد إذا حسد من شر كل عين. وعند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من يهودي بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم. فاليهود قوم سحرة كما أنهم قوم حسدة في قديم الزمان وفي حديثه. فكانت تقول عائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء, يعني يخيل إليه أنه يستطيع أن يعاشر زوجاته, فما سحروه في عقله أو في فكره, لا لا لا, إنما وضعوا له ما يمنعه بالمعاشرة زوجاته فقط. فكان يخيل إليه أنه يفعل الشيء فلا يفعله, حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة قال يا عائشة ألم تري أن الله عز وجل أفتاني فيما استفتيته فيه؟ والرسول عليه الصلاة والسلام دعا الله بأن يفك سحره. فالدعاء الدعاء الدعاء, ولا يرد القدر إلا الدعاء. فدعا الله, يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فجاءني ملكان أو رجلان, يعني طبعا يعني في صورة رجال, ملكان في صورة رجلين, فجلس أحدهما يقول عند رجلي والآخر عند رأسي, فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي أو قال الذي عند رجلي للذي عند رأسي ما وجع الرجل؟ يعني الرسول, قالوا مطبوب يعني مسحورا. قال في ماذا؟ قال في مشط ومشاطة وجب طلعة الذكر. فبقايا شعره عليه الصلاة والسلام عقد له فيها ووضعت في جب طلعة الذكر, وهو ما يؤخذ من ذكور النخل. قال فأين هو؟ قال في بئر ذي أروان. فهذا اليهودي لما وضع هذا الشعر ووضعه في جب الطلعة ويعني في داخل الطلعة, ثم أخذ هذا وذهب به وألقاه في بئر سحيق. قال فأين هو؟ قال في بئر ذي أروان. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه. يقول عائشة, يقول الرسول عليه الصلاة والسلام والله يا عائشة لكأن باءها, يعني باء البئر اللي وضع فيه شعر الرسول, والله لكأن باءها نقاعة الحنة, يعني أخضر أو فيه أو أحمر, لكأن ماءها نقاعة الحنة, ولكأن نخلها أو كأن ثمرها رؤوس الشياطين. هذه منطقة شيطانية في نخلها وفي مائها ولوجود السحرة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فأمرت بها يعني في البئر فدفنت. قالت يا عائشة قالت عائشة يا رسول الله أفلا استخرجته, يعني البشط والبشاطة الذي في الجب طلعة. فقال عليه الصلاة والسلام إني كرهت أن أثور على الناس, يعني أثير على الناس شرا, فأمرت بها فدفنت. انتهى انتهى السحر, انفك السحر, تحتاج إلى تذهب إلى دجالين وإلى كذابين وإلى كهنة وإلى عرافين, لا ما يحتاج. يحتاج هذا. هؤلاء ما يزيدونك إلا وهنا، ولا يزيدونك إلا عذابا، ولا يزيدونك إلا غما وهما، ولا يزيدونك إلا نهبا لمالك وتلاعبا بعقيدتك. ومن أتى كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد. وسئل صلى الله عليه وسلم عن النشرة وهي فك السحر بالسحر، قال من عمل الشيطان، كما جاء عند أبي داود من حديث جابر. والحل قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، يعني القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء. ارفع يديك إن كنت تستطيع، إن لم تكن فأولادك وأهلك يدعون الله بأن يفك سحرك مرة مرتين ثلاث أربع خمس، المهم لا تسأم، ستجد أن السحر سينفك غصبا عن السحرة والساحرات والجن ذكورهم وإناثهم. المهم تلح على الله كما ألح الرسول عليه الصلاة والسلام، سينفك هذا السحر بلمحة بصر، والله على كل شيء قدير. المهم تري الله أنك صادق وأنك مؤمن. ومن شر حاسد إذا حسد، فالمؤمن يغبط والمنافق يحسد. المسلم المؤمن يغبط واليهود يحسدون، والإيمان لا يجتمع كما قال عليه الصلاة والسلام، كما عند النسائي من حديث رضي الله عنه، لا يجتمع الإيمان والحسد في قلب عبد أبدا، لا يجتمع، يعني الإيمان الكامل. فالذي يحسد إيمانه ناقص ناقص ناقص، فليجدد إيمانه. الذي يحسد له شبه بإبليس، الذي يحسد هو مضاد لقدر الله، الذي يحسد مريض يحتاج إلى علاج، الذي يحسد يعلم أنه ضعيف الإيمان، وعين الحاسد تبلى بالعبى. لكن والحسد أن تتمنى زوال النعمة عن أخيك المسلم، فتراه دابان وتتمنى أن تزول هذه النعمة منه. لكن إذا اقتبطت وقلت يا ليت عندي مثله، ولم تتمنى زوال النعمة فلا عليك. لكن أن تتمنى أن تزول هذه النعمة عن أخيك المسلم، هذا هو الحسد. والله عز وجل أمر المسلمين أن يتعوذوا من الحسد ومن الحسد، وهو كما مر بنا وذكرناه، وذكرنا الحديث جاءت في هذا الباب، يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. والحسد له وبال، وربما ضر المسلم المحسود. وقد مر بنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقى أو يرقيه جبريل، ويقول أعيدك بكلمات بسم الله يبريك من كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر كل ذي عين. هذه بالنسبة لي قل أعوذ رب الفلق. ثم تنتقل إلى سورة الناس، وهي آخر سورة في القرآن، ختام سورة القرآن. قل أعوذ برب الناس، ولها من الفضائل كما مر في فضائل قل أعوذ برب الفلق، فهي شريكة قل أعوذ برب الفلق في الفضائل. قل أعوذ برب الناس، من هو رب الناس؟ ملك الناس، الله الذي ملكهم وأوجدهم ملك الناس. من هو ملك الناس؟ إله الناس يعني الله، الذي تألهه القلوب وتشتاق إليه وفي الوقت نفسه تحار عندما تتفكر فيه. فالله عز وجل محير. فلو إذا أراد الإنسان أن يفكر فيه، لكن يفكر في آياته. وقد مر بنا حديث ابن عباس وابن عمر: تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في ذات الله فتهلكوا. والقلوب تشتاق إليه لأنه الرحيم، لأنه الرحمن، لأنه ذو الفضل العظيم، لأن عنده الجنات، عنده الجنات النعيم. قل أعوذ رب الناس، ملك الناس، إله الناس. من ماذا تتعوذ في هذه السورة؟ من شر الوسواس الخناس. الوسواس، والوسواس مرض يجلبه الشيطان فيصيب به الإنسان الضعيف، يصيب به الإنسان البليد الساذج البسيط. والوسواس مرض يدب على النفوس، والوسواس يكون في كل شيء. فقد يوسوس الإنسان في وجود الله، قد يوسوس في عصبة الرسول عليه الصلاة والسلام، يوسوس في أخطاء الصحابة أو أن الصحابة حصل منهم ما حصل، يوسوس في عقد الزواج، يوسوس في الأولاد، يوسوس في الصلاة، يوسوس في الوضوء، يوسوس في كل شيء. فهو مرض شيطاني يدخل على الإنسان من حيث لا يشعر. الخناس يعني المختفي. فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس. الخنس يعني النجوم إذا اختفت. فلا أقسم بالخنس. فهو مرض خفي خفي خفي يدخل بين اللحم والعظم والعصب، يدخل على الإنسان. وربما قد لبس ثياب التقوى وثياب الطهر، والشيطان كما مر بنا في حديث صفية وعند الشيخين إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وفي لفظ يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم. من شر الوسواس الخناس، هذا المرض الذي قد يدب على النفوس المريضة وعلى النفوس الضعيفة. وقد ألف كتب في هذا الباب. والوسواس يدفع بماذا؟ بهذه الصورة. فإن كان الوسواس في ذات الله يدفع بقل هو الله أحد. والوسواس يأتي أحيانا إلى نبلاء لكنهم يدفعونه. لكنهم يتعودون منه. يأتي إلى علماء لكنهم يدفعونه. فالوسواس هذا المرض يطرق الإنسان عموما، لكن الضعيف يستقبله ويمتصه ويسترسل معه، والذكي النبيل الحصيف لا يدفعه. ولذلك كما جاء عند أبي داود لما جاء رجل قال: يا رسول الله، يعني يكون في نفسي شيء لكن أخر أخر من السماء، لئن أخر من السماء أحب إلي أن أقول به. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وبر بنا تلك محض الإيمان، تلك صريح الإيمان. فالذي يدفعه ويمقته ويعلم أنه من الشيطان وأنه من خطوات الشيطان، هذا دليل الإيمان. وهذا الذي في الحال وفي المآل معلم الناس ومبين لهم فضائح الشيطان. فالشيطان يأتي عن هذا من هذا الطريق، وهو طريق الوسوسة. والشيطان يعني إبليس، الشيطان يعني أتباع إبليس من الجن، وكذلك من أتباع إبليس من الإنس. فأحيانا تأتيك وسوسة من صديقك الإنسي بشكل أو بآخر، لكن هناك وسوسة كبرى تأتي من إبليس وضاء وخفية، ووسوسة خفية تأتيك، وسوسة ظاهرة تأتيك من الإنسان، ووسوسة خفية تأتيك من الجن. وقيل: من شر الوسواس الخناس، يعني الذي يخنس إذا ذكر الله، فهو يظهر ويتمادى عندما تحصل الغفلة ويحصل الجهل. لكن إذا حصل العلم وانتفى الجهل وذكر الله الإنسان وحصل الذكر، فإنه يخنس ويتصاغر. وقد جاء عند أبي داود من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سقط وعثر عن دابته، فقال: رجل تعس الشيطان. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون كالبيت ويقول: صرعته بقوتي. ولكن قل: بسم الله، بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يصير مثل الذباب. والحديث عن الشيطان الأكبر وهو إبليس اللعين هو حديث إن شاء الله مجلس الغد، ولنا حديث معه طويل. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، لا في صدور الملائكة وإنما في صدور الحيوانات ولا في الجمادات، لا، يوسوس في صدور الناس، يعني المكلفين من الجن ومن الإنس. والناس قد تطلق ويراد بهم الإنس والجن، من الجنة والناس. فالوسواس يكون في الإنس ويكون في الجن، والموسوسون يكونون من الجن ويكونون من الإنس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، الناس من الجنة والناس. فالجن أيضا مكلفون ويحصل لهم وسواس ويحصل لهم تأثير، يحصل لهم تخبط من أبيهم وهو إبليس. وعلى هذا فعلى المسلم أن يلتجئ إلى الله عز وجل، وأن يعلم أنه ضعيف متى ما غفل ومتى ما سهى، وقوي متى ما التجأ إلى الله وانتبه ولاذ بحمى الله عز وجل. فعلى المسلم أن يكثر من قراءة قل أعوذ رب الفلق، قل هو الله أحد، وقل أعوذ رب الفلق، وقل أعوذ رب الناس في الصباح وفي المساء ودبر كل صلاة وعندما يريد النوم. هذا سؤال يسأل، يقول: أنا حججت أو أريد أن أحج متمتعا، كم علي بالهدي؟ عليك هدي واحد، وتصدر إن شاء الله برسكين، برسك الحج والعمرة. رجل طاف طواف الإفاضة قبل الرجم، ما حكمه؟ لا بأس. فمن جاء عند شيخين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، زرت وطفت بالبيت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. صحة الحديث الذي يقول فيه رب العزة وجلال: إن عبدا أوسعت له في رزقه وباركت له فيه، كيف تأتي علي خمس لا محروم؟ هذا الحديث لا بأس به، هذا الحديث لا بأس بسنده. بعض الأسئلة غير واضحة، فالذي عنده سؤال ليسأل، ما في بأس. نعم، تقدم شوي. لا يلبس لا جاكيت ولا ثوب، يبتعد عن القبص وعن نحو ذلك، كل مخيط عليه يبتعد عنه. حتى ولو ما في بأس تلبس الإحرام هنا، فإذا حذيت مسجد ذي الحليفة تلبي وتدخل في الإحرام. نعم، كيف؟ لا ما يزور قبره، كله هذا من البدع. ذا يزور قبره، يزور قبر المائت. لا ما يجوز هذا، هذه من البدع الضلالة. لا هذه من البدع الضلالة، يحج ويدعو لي من حج له ولا يذهب إلى قبره. النية يقول: لبيك عن فلان، لبيك عن أبي، لبيك عن أخي، لبيك عن لا من البيقات، يلبس في البيت، وإذا حاذ البيقات يلبي، ما في بأس. الواحد ما في بأس أن يلبس الإنسان الحزام بجميع أنواعه. نعم، يحرم يلبس الإحرام بالمدينة، فإذا حاذ الميقات يقول لبيك، إذا كان أراد التمتع يقول لبيك عمرة، وإذا أراد القران يقول لبيك عمرة وحجة، وإذا أراد الإفراد يقول لبيك حجا، ويذهب إلى جدة ثم إلى مكة. أي نعم، إذا حاذ هو على الطريق. إذا المرأة نحن عندنا مرأة تلبس توار، ما في بأس، أقول لا تنتقب ولا تلبس الشراب، الشراب اليدين. عليها تقرن أو تفرد. على كل حال، إذا كانت تدرك ستدرك يوم عرفة فلها أن تتمتع، فإذا طهرت فتذهب هناك، فإذا تجلس بالفندق وحتى تطهر، إذا طهرت تدخل. حد حرمه ممكن تلبس هنا، فإذا حذيت الميقات وعقب بال. نعم تلبي بال. كيف؟ طلال وحدث بال ذاك. ما في بس، ما في بس، ما يضر، ما يضر. يدخل بالحجر. ها؟ نحول ما يضر. كيف؟ يدخل بالحجر. ايه؟ بالحجر. إذا كان قارنا أو متمتعا يذبح، وإذا كان مفردا لا ما يحتاج إلى هدي. الحديث عن عائشة يقول قالت: كان قوم حديث عهد بالجاهلية يأتون رسول الله بأطعمة، فقال: سموا الله وكلوا. رواه البخاري. رواه البخاري. ذاك شرط المستأجر هو ظن أنه هو عليه أن يأتي به، عليه أن يأتي به، يأتي به يعني هو مشي ويرجع ثاني، يأتي به هو مفرد ولا يأتي به مفرد إذا كان ما طالت المدة. كيف؟ بعضهم بعض أهل العلم يحسنه وبعضهم يضعفه. بالنسبة لموضوع الميقات، يعني واحد مثلا عمل عمره جاي من الرقيق مصر وجه مكة وقعد، هل موضوع التنعيم والأحوام من التنعيم؟ لعله إن شاء الله لعل ذلك يصلح. يعني محف المصلي بين الساريتين ما في بأس إذا كان ثلاثة فأكثر كما جاء عند الطبراني بسند جيد، أما إذا كان واحدا أو اثنين فإنه يكره أن يصلى بين الساريتين، لكن إذا كان ثلاثة أو أربعة أو خمسة فإنه قد جاء عند الطبراني بسند جيد أنه لا بأس بالصلاة بين السواري إذا كان ثلاثة فأكثر. نعم ما في بس يعني تخلص بعمر علي ولا تعمر علي بعد مش عمر علي ما في بس يعني بعد عاد عمر بتاعي توسط العام توسط ايه ما في بس بعد عاد عليها عمر علي ايه ما كيف يعني قالت لي عدي لي عمره إذا انتهت من الحج تؤدي عنها عمره. لا التقصير طواف إذا كنت متمتعا أو قارنا لا لازم تقصر أو تحلق، وطواف القدوم اللي هو طواف العمرة، طواف العمرة اللي هو داخل فيه دواء طواف القدوم. إذا انتهيت من هذا النسك. أنا سألت عن اللحوم المجمدة التي تأتي من الخارج، ما يعني اللحوم التي جاءت من قبل على حسب ما قام، إذا كانت جاءت من الدول المشركة الكافرة فإنه هذا لا تؤكل. لا تؤكل. لا بنية كل واحد له عمرة مفكة. كيف؟ نعم. ما في مشكلة حتى لو ترجم عنها ما في بأس، إذا عجزت وترجم عنها لا بأس.